الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، نبدأ من قوله وكلها موجبة وجالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة. أخلص بس الدرس عشان الآن الدرس كلمة بعض الأشياء. وكلها يعني القضايا التي سبق تقسيمها وذكرها موجبة أو إيه؟ طبعا كم قضية سبقت؟ أربعة. شخصية، كلية، جزئية، مهملة. كل من الأربعة إما موجبة أو سالبة. إذا وصلت الأقسام إلى كم؟ ثمانية. إلى ثمانية. فهي إذا يعني إذا جعلنا كل منهما موجبة وسالبة فتصل الأقسام إلى إيه؟ ثمانية. كيف وصلت الأقسام إلى ثمانية؟ من مجموع إيه؟ ضرب أربعة في اثنين، يعني حنضرب كل واحدة في اثنين، يبقى معناها المجموع كله كم؟ أربعة في اثنين يساوي كم؟ ثمانية. يعني معناها ايه ثمانية بالتفصيل كده؟ هنقوله شخصية موجبة وسالبة وكلية موجبة وسالبة، هنذكرهم مع الايه؟ مع الامثلة اتماما للفائدة. يعني اصلها اربعة، شخصية يعني ليه اللي بيسموها المخصوصة التي تتناول ايه جزئي معين يسمى ايه شخصية، اما نذكر فيها شخص واحد او شخصان او ثلاثة او عشر، المهم تكون ايه معينة، ليس شخصية عن شخص واحد، ممكن يكون ايه اثنان او ثلاثة او اربعة، كل هذا يسمى ايه او اسم اشارة للواحد او الاثنين او الثلاثة او للجمع الى اخره، يسمى ايه شخصية، يعني يذكر فيها اسم او يذكر فيها كنية او ضمير الايه الاشارة او عدد، زي مثلا واحد من الأنبياء والمرسلين يشفع في الإيه في الخلائق إيه يوم القيامة، هذه قضية إيه شخصية. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اثنان القضاة ثلاثة قاضيان، اثنان فين في النار وواحد إيه في الجنة، دي هي قضية إيه شخصية، أنا مذكر فيها عدد. يبقى شخصية ومهملة وكلية وجزئية، وبضربها في قسمي الإيجابي والسلبي تصير كم؟ ثمانية. يعني آيبة يعني راجعة، آبا يؤوب من الرجوع، يعني ترجع في النهاية، يعني تؤول إلى إيه ثمانية أقسام، وممكن تصل إلى عشرة إن ضمينا إليها إيه الطبيعية اللي هي بيكون الحكم فيها مش على الأفراد، على الماهية. خلاص كده. برضو فيها سالب وفيها ايه موجب الطبيعية، زي ايه زي الانسان ايه نوع. خلاص كده. نعم. هذه طبيعية، فالحكم فيها ليس على الافراد انما على الايه على الحقيقة الماهية، فيها موجب وفيها ايه وفيها سالب، فتكون الاقسام اذا ضمينا الطبيعية هتكون الاقسام كام؟ عشرة. فمثلا الشخصية شخصية موجبة مثل ايه زيد كاتب، طب عاوزين شخصية سالبة عشان نوصل الأقسام إلى ثمانية أو إلى عشرة، شخصية سالبة زيد ليس بكاتب. طب كلية موجبة كل انسان حيوان دي كلية ايه موجب. طب خليها سالبة لا شيء من الانسان بحجر. طب جزئية موجبة كم دلوقتي ذكرنا اربعة جزئية موجبة بعض الانسان كاتب جزئية سالبة ليس بعض الانسان بكاتب مهملة موجبة الحيوان ايه انسان مهملة سالبة الحيوان ليس بإنسان. نتكلمش احنا على الصدق والكذب نتكلم على ايه الإيجاب والسلب. يبقى الأقسام كام دلوقتي 8 لو ضمينا الطبيعية بقسميها هيبقوا كام الأقسام 10 واضح. بعدين قال ايه والأول الموضوع في الحملية يكتب فهمنا كده البيت ده وكلها موجبة ايه فهي اذن الى الثمان آيبة. ثم قال والاول الموضوع في الحملية ها والاخر المحمول بالسوية ما تقرأهاش والاخر لانه هنا الاخر يعني المذكور متأخرا والمراد بالتأخر في الرتبة وليس في الذكر يعني ممكن يكون هو متأخر في الرتبة ومتقدم في الذكر او في اللفظ. فالعبرة في المنطق او الاحكام للمعاني لا للالفاظ تقدمت او تأخرت فالمراد بتأخره في الرتبة وان كان متقدما في الوضع او في الذكر او في اللفظ. يبقى والاخر يبقى ضد الايه الاخر هنا ايه ضد الاول انما الاخر بمعنى مش اللي هو ضد الاخر بمعنى المغاير يعني الاخر غير الاخر الاخر يعني المغاير يقول لك ايه كيف نعامل الاخرين يعني المخالفين المغايرين لنا انما الاخر او الاخرين اللي هم ايه الم نهلك الاولين ثم نتبعهم ما ينفعش الاخرين الاخرين انما هناك ثم اغرقنا ايه مش الاخرين الاخرين يعني الكافرين يعني اللي هم غير الاخر اللي هو الغير يعني انما الاخر اللي هو ايه يقاتله ليه الاول. يبقى اذا نريد الان نفصل شوية عشان الاهتمام بالقضية الحملية لانها كثيرة ما نستعمل هذه القضايا. القضية الايه الحملية عاوزين نعرف ايه حقيقتها مما تترتب يعني ما هي اجزاء القضية الحملية تتكون من طبعا هذه التفاصيل اتماما للفائدة وايه وتوسيعا للموضوع ولكن انا انطلق من الايه الاصل هو الكتاب. يبقى حقيقة القضية الحملية وايه واجزاؤها القضية الحملية هي كل قضية تحقق فيها حمل أمر على أمر. كلمة حملية يعني بنحمل أمر على أمر دون توقف على شرط في حصول ووقوع الحمل. يبقى كده شوف كده قضية حملية بنحمل شيء على شيء يعني ايه نسند شيء إلى شيء. ولا نعم بدون ولو توقف على شرط حتلقى حمله فوق شرطين ولا يتوقف تحقق الحمل ده على ايه سبب ولا على شرط غير ايه نفس تركيب القضية الاسناد. يبقى القضية الحملية قالوا تتألف يعني تتركب من 3 أجزاء وعندما نحقق كده بتحقيق أدق وأوسع نجد أنها تتألف من 4 أجزاء لو حققنا زيادة إنما لو قلناها كده تمشي إيه 3 وأحيانا يمشي 2 كم لكن هي كده في تركيبها تتألف من كم 3 أجزاء أو 4. إيه هو الأول الموضوع يعني خد بالك في حاجة اسمها الطرفان دي على قول لازم مفيش اي قضية لازم يكون فيها طرف محمول الموضوع. اذا ده مسلم ده يعني سواء قلنا 10 لابد هنجد فيها ايه الطرفين المحمول الموضوع. فالاول الموضوع وبعد كده الطرف الثاني اللي هو الايه المحمول ده اهم حاجة في القضية الاثنين ده. يبقى الموضوع اللي هو المحكوم عليه عندنا ايه عندنا حكم محكوم عليه ومحكوم به. خلاص كده يبقى المحكوم عليه اللي هو الموضوع. خد بالك الموضوع هو احنا قلنا هناك لما تكون الجملة كنار الجملة اسمية الموضوع بيكون هو ايه؟ هو المبتدا. طب لما تكون فعلية بيكون الفاعل او نائب الفاعل. اما المحمول بيبقى هو ايه؟ خبر في الاسمية او الايه؟ الفعل. يعني يكون جوار حاجتين. اما في الاسمية ممكن يكون كم؟ ثلاث، المبتدا والفاعل ونائب الفاعل. لما تكون الجملة ايه؟ اسمية. يعني ممكن يكون الموضوع هو مبتدا. خلاص كده؟ ثلاث حاجة مبتدا في الاثنين. اما لما يكون في بالنسبة للمحمود ما يكون غير اثنين فقط. يا اما الخبر اذا كانت الجملة اسمية او الايه؟ الفعل لو كانت الجملة فعلية. يبقى الموضوع هو المحكوم عليه بغض النظر عن ترتيبه وموقعه في الكلام. ليه؟ قلنا لأن الاعتبار في القضايا إنما هو للمعاني وليس للألفاظ. وسمي موضوعا ليه؟ يعني مثلا واحد يسأل يعني ليه سمي؟ هذه طبعا مصطلحات لكن ما فيش مانع من إيه؟ تعليلها. سمي موضوعا تشبيها له بشيء موضع ليحمل عليه. يعني حاجة كده وضعت عشان نحمل عليها. زي ما نقول كده زيد قائم وقام زيد. شو كده زيد وقام زيد. يعني في المثال الاول تقدم زيد قائم. وفي المثال الثاني يعني احنا مناش دخل بتقدم وتأخير في الوضع. انما عايزين ايه؟ تقدم في الرتبة. فسواء ذكر في الاول او في الثاني فهو الايه؟ المقدم في المعنى او في الايه؟ في الرتبة. يبقى اذا زيد موضوع في المثالين. زيد قائم وقام ايه؟ وان كان مؤخرا في الثاني. بس التأخير في ايه؟ في الوضع. انما في الرتبة هو مقدم في الاثنين. نعم. لو عرفنا الموضوع ما هو الموضوع هو المحكوم عليه. خلاص كده؟ ثم موضوع تشبيها له بشيء موضع ليحمل عليه. طب الثاني من اجزاء القضية هو المحكوم به. وسمي بذلك تشبيها له بالسقف المحمول على الجدار او على الايه؟ العمد. السقف ده محمول والجدار ده موضوع. يبقى عندنا ركني الاسناد. يعني في مسند اليه وفي مسند. المسند اليه هو الموضوع والمسند هو المحمول. يعني شيء استند الى شيء او وضع على شيء او حمل على شيء. المعنى واحد. وعرفنا الركن الاول في القضية هو الموضوع. الركن الثاني هو والموضوع هو المحكوم عليه والمحمول هو المحكوم به. فلما نقول كده زيد قائم فين الموضوع؟ ده محكوم ايه؟ عليه بايه؟ القيام. القيام هو ده المحكوم به. يعني كأنه حكمنا بان زيدا قائم. إذا في محكوم به وفي محكوم عليه. المحكوم به اللي هو القيام والمحكوم عليه اللي هو زيد. الركن أو الجزء الثالث النسبة. يعني إيه النسبة؟ يعني ثبوت المحمول للموضوع. ثبوت ها؟ المحمول للموضوع أو نفيه كثبوت القيام لزيد. ثبوت القيام لزيد هذا يسمى ايه؟ نسبة. اللي هي العلاقة بين الايه؟ بين الجزئين. يسمى اللفظ الدال على النسبة باسم الرابطة. يعني اذا كان في لفظ في القضية والقضية غير القول. القول ده يا اما مفيد او غير مفيد يا اما مركب يا اما القول ايه؟ عمري. تمام كده؟ يبقى القضية زي ما نسميها جملة. انما مش كل قول جملة. كده؟ يبقى القول اعم ان يكون جملة او لا يكون. كذلك بالنسبة يعني كأن القضية بتقابل الايه القول. يبقى اللفظ الدال على النسبة يعني على العلاقة بين الجزئين يسمى ايه رابطة. الرابطة بايه؟ ما هي الرابطة؟ الرابطة اما ان تكون غير زمانية يعني مش مرتبطة بزمن كده. زيد هو قائم. فالضمير ده اللي ربط بين الجزئين اسمه رابطة غير ايه؟ غير زمانية. طب متى تكون الرابطة زمانية؟ اذا كان فيها ما يدل على زمن. قولوا مثلا زيد سيقوم مثلا. سين بتدل على ايه؟ او زيد كان قائما. إذا اسمها دي رابطة لكنها رابطة إيه؟ إذا هنا المصنف في الأبيات ما ذكرش الرابطة. ذكر الموضوع وذكر ليه؟ لكن هل ذكر الرابطة؟ لا. ليه ما ذكرش الرابطة؟ قد يستغنى عنها في اللغة العربية. يبقى عدم ذكر المصنف للرابطة لعدم لزومها في القضية. مش مهمة. إذ كثيرا ما يستغنى عنها في لغة العرب. بس المصنف لم يذكر الرابطة بمعنى لفظ يدل على الرابطة. إنه هو لابد يكون في ربط في المعنى. لما نتكلم على الاستغناء يعني عن اللفظ الذي يدل على الرابطة سواء كان لفظ غير مقترن بزمن غير ضمير أو مقترن بزمن. عدم ذكر المصنف لها لأنه يستغنى عنها في لغة العرب بالإعراب أو بالحركة كده. يعني نقول لما نقول زيد قائم الضمة دي أو الضمتين دول هم اللي يدلوا على الرب. لأن الإعراب ده لا يكون هذا خبر إلا إذا كان ما قبله إيه مبتدا وده مرفوع وده مرفوع. لما نقوله كان قائما وكذا خبر كان كده يبقى استغنى بذكره أو استغنى بذكر الرابطة اللفظية من ايه من هيئة الايه الاعراب او الحركات التي تدل على انه في ربط بين الايه المبتدأ والخبر او المحمول والايه. يبقى اذا القضية الحملية عند عدم ذكر الرابطة تبقى ثنائية يعني متركبة من ايه. طب وإذا ذكرت الرابطة تبقى ثلاثية سواء كان الرابطة فيها زمن أو ما فيهاش زمن. لما نجي نحقق وندقق شوية هنجد إن هي مركبة من أربعة أجزاء. الثلاثة اللي قلناهم إيه الرابع؟ قلنا النسبة اللي إحنا قلناها دي اللي هي كون الشيء ثابت للشيء يعني كون المحمول ده ثابت للموضوع أو غير ثابت. إدراك الفهم كده النسبة بهذه الطريقة ده تصور. إنما انتزاع الحكم يعني إدراك أن هذه النسبة واقعة أو لا هو ده الحكم. ده الرابع. ده الرابع ده. أنا مثلا لو تصورت معنى زيد ده مجرد تصور ومعنى القيام ده تصور ثاني. طب ومعنى إسناد القيام لزيد أو نفي عنه ده تصور ثالث. لكن انتزاع يعني إدراك الحكم بوقوع النسبة غير تصور النسبة. الجدال ايه؟ الرابع. ده الجزء الرابع. نعم. اللي هو الايه؟ الحكم الإذعان يعني إدراك أن النسبة لما الأول كان مجرد إنه بدليل ايه؟ إيه اللي خلانا قلنا إنه الرابع ده مهم؟ واحد يقول لك يا أخي ما هو النسبة كون الشيء ثابت أو منفي ما هي الحكم. صحيح تصور بس هو يعني هو لما تصورنا ايه الفرق لما يعني حكمنا به ولما تصورناه هذه اللي هتخليهم ثلاثة او اربعة. وهو لما نتصور وقوع النسبة او نفس هو ده اللي هنخليه لما نجي نحكم هو نفسه زدنا ايه لكن السعد حللنا المشكلة تستجاني. قال لنا اذا تعقلنا زيدا نقول زيد كاتب هنقول قائم قائم ما نخليه قول شوي نخليه كاتب يبقى زيد ايه كاتب. قال لما نتعقل زيد تمام تعقلناه تصورناه وبعدين تعقلنا الكاتب والنسبة يعني مفهوم كونه ثابتا له او غير ثابت قال هل كده إذا تعقلنا هذا وهذا حصلت القضية؟ قال لا. ليه؟ قال لأنه في حال أنتم مش واخدين، ما أنتم بتقولوا الحكم يعني إدراك يعني إزعام بأنه الإيه؟ ده الأزعم يعني خلاص أيقن يعني أزعم وحكم بأنه النسبة واقع أو ليست واقع. أمال الإنسان اللي هو متوهم أو شاك متردد وقع عنده إدراك النسبة لم يقع عنده الحكم بوقوعها أو بنفيها. يبقى إذن في فرق ولا ما فيش فرق؟ يبقى إذن كما هو حال الشاك والمتوهم لا يمكن نقوله الشاك كده حكم، ده لسه متردد وكذلك عنده وهم، مع إنه متصور إيه معنى النفي وإيه معنى بشوف كده الذكاء بتاعهم. قالوا الشاك والمتوهم يعقلون الطرفين ويعقلون النسبة لكن ما قدرش يحكم، متردد من غير حكم حتى إذا زال الشك واعتقد الذهن أن النسبة واقعة من زال الشك أو ليست بواقعة، أعني المحمول يعني ثابت للموضوع أو ليس بثابت، حصلت القضية. يبقى إذن لو سبنا الثلاثة فقط وما أضفناش الرابع هيستوي الشاك والمتوهم مع المتيقن، وده ما ينفعش في الحكم. الحكم لازم يكون إذعان بوقوع النسبة أو بنفيها. يبقى هذا هو التحقيق، إنه الأجزاء كام؟ أربعة وليست إيه؟ ثلاثة. فليس بشوف كده الفرق الدقيق ده عشان المتوهم والشاك، لأن الشاك بيفهم ايه معنى النفي ايه معنى، لكن ما حكمش به لأنه تردد متردد بين إثبات القيام، هو عارف ايه معنى نفي القيام ومعنى إثبات القيام، إدراك النسبة فهمها، لكن كونه ينتزع الحق هو ده أمر ايه رابع، ومش هينفع القضية من غير حق. ده هي ما تسميش قضية، في قضية في المحكمة ما فيهاش حق؟ لا ما يبقى قضية كيف؟ قضية يعني في حق. نعم. يبقى إذن ليس مجموع معاني القضية معنى الموضوع والمحمول، بل تحتاج إلى أن يعتقد الذهن مع ذلك النسبة بين المعنيين بإيجاب أو سلب. لا الرابطة قلنا اللي هي الضمير او هيئة ليه الاعراب، اما انتزاع الحكم ده حاجة تاني غير الرابط. يا ده الرابط الرابط نعم اي رابط الرابط ما قلنا لك الضمير ده يستغنى عنه بالهيئة الاعرابية او بالضم يعني بحركات الكلمات كان قائما، نفهم ان ده مبتدا وخبر. فالرابطه اللي هي الضمير دي يعني في العجم في لغات منطق ده معاني لابد يستعملوا رابطه غير الايه التركيب، اما العرب بيستغنوا عنها بالهيئه الايه الاعرابيه، فلم يذكرها المصنف لانه استغنى عنها بالاعراب، لكن اذا ذكرت خلاص زيد هو قائد. لكن هل لابد من ذكرها؟ لا، لأن إذا لم تذكر كلفظ يدل على زمن أو غير مقترن بزمن لكن المعنى موجود اللي هو إدراك العلاقة بين الإيه؟ بين الطرفين بين الجزئين، يا إما سلب يا إما إيه؟ إيجاب. وهذه السلبية أو الإيجابية هي واقعة فعلا أم لا؟ هذا هو الإيه؟ الحكم اللي هو الأمر الإيه؟ الرابع. لازم يجيبها يعني إذا اللغات اللي غير العرب ما فيهاش لتشكيل ولا إعراب فلا بد يذكر الرابطة، إذا اللغة الإنجليزية لا بد يجيب لك إيه الرابطة اللي بيقولوا عليها. الضمير هنا ما هو ذا رابطة زائد للربط يعني حاجة بتربط يعني زي كأنك معاك حاجتين عاوز تربطهم ببعض، هو أصلا زائدة لكن هي في المعنى موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة في المعنى. ولذلك استغنى عنها كما قلت، يعني ممكن نقول زائد قائم ولا نقول هو قائم، والله عزيز حكيم، وإن الله لا هو العزيز الحكيم في الرب. فليس إيه يعني ذكرها لم يذكرها المصنف لأنه استغنى عنها بالإيه بحركة الإعراب أو بما يدل عليها. يبقى اذا لم الاجزاء في التحقيق كم؟ اربعة. يبقى لم يتعرض للنسبة التي هي مورد الايجاب والسلب لاندراجها تحت النسبة التي تربط المحمول بالموضوع. يعني اذا في نسبتين، في نسبة اللي هي مورد الايجاب والسلب مندرجة تحت النسبة اللي هي فيها الايه؟ يعني الحكم وإدراك أن النسبة واقعة أو لا. لذلك اقتصروا في الألفاظ على ثلاثة، لأن الرابطة الدالة على الحكم دالة على تلك النسبة. ما دامت حكمنا ما يدل على وقوع الحكم هيدل على أنه في نسبة بين المحمول وبين الايه؟ وبين الموضوع، فاستغنوا بهذه عن ايه؟ عن الأخرى. تضمنا. في بعد كده أمور مهمة في القضية الحملية. لما نيجي نقول مثلا إيه؟ الإنسان مثلا، أو نقول مثلا زيد كاتب، أو الإنسان حيوان، أي قضية حملية. المقصود من الموضوع هنا، قلنا فيها موضوع وفيها إيه؟ ما المقصود من الموضوع؟ الموضوع طبعا اللي هو المعنى، بس المعنى ده مركب في قالب لفظي. فهل المقصود واللفظ له ايه؟ امران، له مفهوم وله ايه؟ مصدوق، اللي هو ما صدق، ما يصدق عليه هذا اللفظ. فهل المقصود من الموضوع اللي هو المحكوم ايه عليه، هل المقصود مصدوقه اللي هو ما صدق، ولا المقصود مفهومه؟ دي امور يجب ان ننتبه اليها. فالمقصود من الموضوع المصدق، يعني الافراد التي يصدق عليها الحكم. فاحنا عندنا ايه؟ محكوم عليه ده ومحكوم به. اللي هنحكم به ده يصدق على افراد هذا الموضوع بدليل ايه؟ قبول السور. مش الموضوع بيقبل السور اللي هو كل او بعض، الا الطبيعية، يعني كل انواع القضية سواء كانت شخصية او كلية او جزئية او مهملة. اذا المقصود من الموضوع ايه؟ ما صدق. الا القضية الطبيعية فيكون المقصود منها الايه؟ المفهوم، الماهية، المفهوم، وليس الافراد، لانه الحقيقة هنا ملاش افراد، الماهية. فاذا المقصود ايه في القضية الطبيعية؟ المقصود المفهوم. إذا الموضوع المقصود منه المصدوق المصدق، إلا في الطبيعية يبقى المقصود من الموضوع ليه؟ المفهوم. طب بالنسبة للمحمول المراد إيه؟ العكس. إذا الموضوع المراد به إيه؟ المصدق. إلا في الحملية المراد منه إلا في الطبيعية المراد منه المفهوم. والمحمول المراد منه المفهوم لا الما صدق. ده على طول على طول الخط. خلاص كده؟ حتى في الطبيعي. حتى في الطبيعي. المراد ليه؟ المفهوم. العكس يعني. في بعد كده العنوان، في عنوان للايه؟ الوصف، وصف الموضوع ده ومفهومه. يسمى ايه؟ عنوان. عنوان. يعني بعبارة أخرى. مفهوم الموضوع هو وصفه وعنوانه، سواء كان تمام ماهية أفراده، ممكن يكون تمام الماهية اللي هو النوع نحو كل إنسان حيوان، أو جزء الماهية كل حيوان جسم، أو خارج عن الماهية كل ضاحك إنسان. يبقى إذا مفهوم الموضوع يسمى إيه؟ الوصف، او يسمى ايه؟ العنوان. فجبنا كم مثال الان؟ كل ايه؟ انسان حيوان، ده تمام الماهيه. فالجزء الماهيه كل حيوان جسم، خارج عن الماهيه يعني بس ده خاصه ده كله ضاحك ايه؟ دول من الكليات الايه؟ الخمس. تمام الماهيه النوع، جزء الماهية إذا كان أعم يسمى الجنس، وإذا كان مساوي يبقى إيه؟ الفصل، وإذا كان خارج عنها ولكنه خاص بها يسمى الخاصة. وإذا كان غير مختص يسمى العرض الايه؟ العرض العام. يبقى إذا مفهوم إنسان، نجيبنا ثلاث أمثلة، كل إنسان حيوان. مفهوم إنسان في المثال الأول، ومفهوم حيوان في المثال الثاني، ومفهوم ضاحك في المثال الثالث هو المسمى بعنوان الموضوع. والأفراد التي صدق عليها هذا العنوان هي الموضوع. إذا في إذن اللي هي ما صدق، إذا ما صدق ده هو الموضوع، والمفهوم ده هو الوصف أو هو الإيه؟ هو العنوان. لا مش محمول، تكلم الآن في الموضوع ما تلخبطش. قلنا في حاجة اسمها عنوان القضية. ما معنى عنوان القضية؟ المفهوم اللي هو في المثال الأول والثاني والثالث، مفهوم إنسان، مفهوم حيوان، مفهوم ضاحك، ده اسمه عنوان الموضوع. إذا الموضوع في موضوع، يعني ذات الموضوع وفي عنوان الموضوع. ذات الموضوع اللي هو الايه؟ المصدر. طب وعنوان الموضوع اللي هو الوصف، واضح كده؟ وسمي المفهوم، سموه كده عنوان، لأن الأفراد اللي هي المصدر تعرف به كما يعرف الكتاب بعنوانه. يعني انت لما يقول لك عنوان الكتاب، مش في افراد في الكتاب واجزاء وصفحات واقسام، كيف نعرفها؟ بالعنوان. يبقى العنوان ده وصف لايه؟ وصف للكتاب. يبقى اذا العنوان ده وصف للقضيه، وصف لموضوع القضيه. انما الموضوع نفسه اللي هو الايه؟ المصادر اللي هي الافراد. فهمنا الفرق بين العنوان، عنوان الموضوع، وبين الموضوع. الموضوع اللي هو ذات الايه؟ المصدر. اما العنوان اللي هو الوصف اللي هو المفهوم، يعني ما فهمناه من انسان، وما فهمناه من حيوان، وما فهمناه من ايه؟ من ضحك. واضح؟ نعم. يبقى اذا المحكوم عليه هو الافراد من حيث كون مفهوم الموضوع حقيقتها، مش كده؟ يعني حقيقة الافراد دي. والا ما ينفعش نخليه العكس، وإلا حيخرج كل ضاحك إنسان. ولا من حيث كونه صفة عارضة لها اللي هي الخاصة، وإلا لخرج كل إنسان حيوان. بل من حيث كونه إيه؟ المصدق اللي صادق إيه؟ عليها. فتكون جزئيات له، سواء كان حقيقتها أو جزء حقيقتها أو عرض خاص بها. مفهوم كده إيه معنى العنوان في القضية؟ كيفية صدقه، يعني الموضوع بيصدق على ايه؟ على افراد، لانه كل عند الاطلاق بالفعل لا بالامكان. يعني ايه المراد بالفعل لا بالامكان؟ يعني لما نطلق او نحمل او نحكم عليه يكون الحكم ايه؟ بالفعل. وتارة يقصد بالموضوع الافراد الموجودة في احد الايه؟ الازمنة. يبقى اذا بالامكان. يبقى الفرق بين الاول وبين الثاني، يعني لما كان الحكم عليه بالفعل يبقى القضية هنا ايه؟ اللي هي الحقيقية، فيها موضوع وفيها ايه؟ محمود. اما لما نحكم في احد الازمان تسمى قضية خارجية، فلسه الحكم خارج عن الوقت ده، هيكون في زمن ايه؟ اخر. وتارة يقصد به ما يشملها، يشمل الفعل ويشمل المقدرة في الذهن، ويسمى حينئذ يعني ان شمل الموجود الفعلي اللي هو في الخارج يعني، وان شمل ما في الذهن، لا الخارجية اللي يكون في الايه؟ في الامكان فقط، يعني مش موجودة في بالاطلاق عند الفعل، وانما ستوجد في الايه؟ في المستقبل. انما اذا كانت موجودة في الخارج وموجودة في الذهن حقيقية، يبقى كل منهما من الخارجية ومن الحقيقية اربعة اقسام، يبقى فيهم موجب وفيهم ايه؟ وفيهم كل وفيهم ايه؟ جزئي. وبذلك يكون لما تضربهم في بعض كم قضية بلد؟ اربعة، كلية وجزئية ومهملة وشخصية، وكل منهما حقيقية وايه؟ وخارجية. يبقى حتضرب اربع افكار، أربعة أربعة هيطلع كام؟ 16 يعني المحصورات أربعة وكل منها تنظر مع غيرها يعني تنظرها مع الايه؟ مع الأخرى فتكون حاصل ضرب أربعة في أربعة فإن اتفق الكم والكيف ايه المراد بالكم؟ الكم اللي هو حالة القضية من حيث الأفراد والكيف اللي هو حالة القضية من حيث الإيجاب والسلب يعني اتفقوا مع بعض بأن كانت معا كليتين ولما تكون الاثنين كليتين إما موجبتين إما طب وإن كان الاثنين جزئيتين إما يكون موجبتين أو إيه ففيه أربع صور وإن اختلف في الحكم يعني اتفقوا في الحكم هيطلعوا كام صورة أربعة فأربعة هيوصلوا كام 16 وإن اختلفوا هينقصوا إيه أربعة حيث العدد كام اقسم 16 من يبقى 12 يعني القضية الحقيقية الخارجية تمام كده يا اما هتكون موجبة او ايه او سالبة او هتكون ايه جزئية او كلية اضرب دولة في دولة هيطلع ليه الاعداد الموجبة الكلية الموجبة يا اما جزئية يا اما ايه ها الكليه الموجبه هيبقى فيها كم نوع نوع كليه موجبه كليه سالبه الثاني اللي قابلها كليه ايه لا الكليه الموجبه اللي هتقابلها جزئيه سالبه يبقى الكليه الموجبه هتقابلها جزئيه سالبه طب والجزئيه الموجبه كليه سالبه هتقابلها كل برضه هيطلع العدد ايه اربعه يبقى هيبقى بينهم اذا كانوا موجبتين هيبقى اذا بينهما عموم وخصوص من وجه يعني هيختلفوا في وجه وهيتفقوا في الايجاب او فين في السلب لما نجي نطبق عشان نفهم الكلام ده ناخذ قضيه قلنا في خارجيه تمام اللي هي تتكلم في الامكان مع واحده من الحقيقيه والحقيقيه ده نوع اربعه كليه فتجد المناسبة مثلا إذا أخذت الكلية الموجبة الخارجية مع الكلية الموجبة الحقيقية وجدت إيه هنا العموم والخصوص من إيه من وجه يقول اثنين اشتركوا في إيه لا الكلية موجبة خارجية مع كلية موجبة حقيقية إذا اشتركوا في إيه في الإيجاب واختلفوا في إيه؟ الحقيقية والخارجية وهكذا في سائر الأمثلة وهذا مثال يوضح أكثر إذا كانتا موجبتين معا فبينهما عموم من وجه يعني يصدقان مثلا كل إنسان حيوان وتنفرد الحقيقية في كل عنقاء طائر شوف كده من كل ممكن ممكن معدوم الإمكان يعني ممكن بس إيه بشرط أن يكون معدوم وقع فيه الحكم باعتبار إيه الإمكان ده باعتبار فرض الوجود لا الوجود الفعلي إذا فرقنا بين الإمكان وبين الإيه جميع ما في القضايا الحملية اللي ذكرناها دي كم نوع فهي إذا إلى الثماني أيضا القضايا الحملية أربعة كلية جزئية مهملة شخصية في اثنين موجب وسالب وكام ثمانية وسواء كان حقيقية او خارجية بحسب ما قسمنا فينقسم كل ما في القضايا الحملية الى ايه محصلة وايه ومعدولة ايه المحصلة وايه المعدولة عشان ننتهي من القضايا الحملية المحصلة دي اللي هي معناها فيها وجود فيها حصول إنما المعدولة يعني معناها عزلت من الوجود إلى أمر عدمي والتعريف الاصطلاحي هكذا المحصلة هي التي لا يكون حرف السلب جزء لشيء من طرفيها يعني حرف السلب ده ما يكونش جزء لا للموضوع ولا للمحمول يعني لا يكون فيها سلب أصلا نحو زيد عالم او زيد كاتب ده اسمها دي ايه محصلة لانه حصول العلم لايه لجيد او يكون فيها السلب ولم يجعل جزءا من احدهما، يعني من الموضوع ولا من الايه، ليس زيد قائما او ليس زيد بعالم. دي المحصله، يعني اللي فيها ايه، حصل ورفع يعني وقع بالفعل. وحرف الكلب لا يكون جزء لا من الموضوع ولا من المحمول. اسمها ايه دي؟ لا، المعدوله هي التي يجعل السلب جزءا من موضوعها او من محمولها او منهما معا. زي ايه من المعدوله؟ زي كل لا حي جماد، ده اذا حرف السلب جزء من هنا، من ايه؟ من الموضوع. وممكن يكون جزء من المحمول، زيد هو لا عالم، يبقى اصبح حرف السلب جزء من المحمول، بخلاف المحصلة حرف السلب لا جزء من المحمول ولا من الموضوع. طب عاوزين نخلي حرف السلب جزء منهما معا، والغريب هنا نشوف، يبقى القضية دي فيها حرفين سلب مش حرف واحد، ومع ذلك تكون موجبة مش سالبة. يعني السلب موجود، خلاص كده معذورة. يبقى مش معناها اذا ذكر حرف السلب في القضية تبقى القضية سالبة. في بعض الناس بالشرط متى تكون سالبة؟ لما يكون حرف السلب ليس جزءا من الموضوع ولا من المحمول. افهم هذا. فان كان جزءا يبقى معدولة، وممكن المعدولة ده تكون سالبة وتكون ايه؟ موجبة. وممكن يكون فيها حرفين سلب مش حرف واحد وتكون موجبة وليست ايه؟ وليست سالبة. يبقى قلنا المعدولة هي التي يجعل ايه؟ ها؟ السلب جزء من الموضوع او من المحمول او منهما، مثل ايه؟ كل لا حي هو لا عالم. كل لا حي هو لا عالم بحرف السلب من ايه؟ من الموضوع المحمول. والقضية هنا هي موجب ولا سالب؟ موجب. لا انسان لا حيوان، لانه حرف السلب عشان تكون سالب لازم يكون لا جزء من المحمول ولا جزء من الايه؟ من الموضوع. فالاولى معدولة الموضوع اللي جبناها، في واحدة ثانية معدولة المحمول، والثالثة معدولة الايه؟ الطرفين. يبقى المعدولة عند الإطلاق تصرف لمعدولة المحمول. لما يقولوا كده معدولة اسكتوا، إذا أطلق كلمة إيه؟ العدول، يبقى معناها معدولة الإيه؟ المحمول. ولكن إذا قيد يبقى حاجة إما الموضوع إما الإيه؟ المحمول. والمعدولة ما السلب ده جزء من واحد من الطرفين، وغيرها اللي هو حرف السلب ليس جزءا من موضوعها او محمولها تسمى ايه؟ يبقى كم قسم عندنا دلوقتي؟ اربعة ايه؟ اقسام. المعتبر هو ايه؟ حال المحمول مش حال الايه؟ الموضوع. طب ليه سموها معدولة؟ قالوا لان حرف السلب فيها قد عدل به عما هو الاصل من كونه دالا على سلب احد الطرفين عن الاخر. يعني بدل ما حرف السلب وظيفته كانت ايه؟ سلب الايه؟ المحمولة او سلب النسبة، عدل به عن الوظيفة الاصلية الى كونه جزء من الموضوع او جزء من الايه؟ المحمول. يبقى كل من المعدولة والمحصلة اما موجبة اما ايه؟ سالبة. يبقى كم قسم عندنا؟ أربعة أقسام. فالأقسام أربعة والفرق ظاهر، إنما حيقع لبس في إيه؟ إيه الفرق بين المحصلة السالبة وبين المعدولة الموجبة؟ هنا حيحدث فرق أو لبس حيبين، ولكنه إيه؟ سيزول اللبس إن شاء الله. إيه لما نقول مثلا كده؟ نقول عايزين نعرف الفرق بين إيه؟ المعدولة الموجبة بين المحصلة السالبة وبين المعدولة الموجبة. المحصلة السالبة مثل ايه؟ ليس زيد بعالم. خلاص ده حرف السلب هنا ليس جزء من المحمول ولا جزء من الموضوع. طيب نجيب المعدولة الموجبة، زيد هو لا عالم، دي الفرق. ليس زيد بعالم، زيد هو لا عالم، النتيجة انه زيد جاهل. ف سواء كانت ايه محصلة سالبة. قال لك لا ده في فروق مهمة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى كمان. يعني ايه الفرق من حيث اللفظ وايه الفرق من حيث المعنى؟ خلاص فهمنا المثال دلوقتي احفظوه. زيد ليس بايه؟ زيد هو. اذا كل واحدة منهما فيها سلب واحد وفرقوا بينهما بان قالوا ان السالب المحصلة اعم. ده الفرق المهم ده اعم من ايه؟ من الموجبة المعدولة. يعني السالب الاولانية دي اعم. مش كده نقوله زيد ليس زيد ايه؟ بعالم. انما الثانية زيد هو لا عالم يعني تساوي زيد ايه؟ هو جاهل. انما افرض زيد ده معدوم ميت يبقى لا عالم وايضا لا جاهل. الوصف ما يقحش على الميت لانه عالم ولا جاهل. فمين اللي اعم فيهم؟ المحصلة السالبة. ده فهمنا الفرق في المعنى. يبقى مش زي بعض. الاول لما زيد هو يبقى زيد موجود تمام كده. نقول ليس زيد خلاص نفينا مين؟ نفينا الموضوع هنا. تسلط النفي السلب على الموضوع. نقول ليس زيد عالما بان كان يعني غير موجود او مات. فيبقى لما نقول ليس عالما تساوي وليس جاهلا. يبقى نفينا الاثنين. انما في زيد هو لا عالم ما ينفعش ننفي عنه هو لا جاهل. يبقى ده تناقض. انما لما يكون مثلا مات يبقى لا عالم ولا ايه؟ ولا جاهل. يبقى مين اللي اعم؟ المحصله ايه؟ السالبه. ده فرق ايه؟ دقيق. يعني عاوز يقول لك هنا السالبه المحصله اعم من الموجبه المعدوله لانه كلما ثبت ان زيدا موصوف بغير العلم يعني موصوف بايه؟ وهي معنى المعدوله. ثبت انه ليس موصوفا بالعلم وهو معنى الايه؟ السالبه الاولى. وتزيد السالبة بصدقها عند عدم وجود الموضوع. اهداء تزيد هنا. لكن المعدولة هي موجبة لابد من وجود الموضوع. لابد من وجوده. لان الموجبة تقتضي وجود الايه؟ الموضوع. بخلاف يبقى اذا العدول ده يعرف بايه؟ قال يعرف بتقدم الرابطة على حرف السلب. شوف كده خد بالك. في رابطة اللي هي مثلا الضمير زيد هو كده. نعم. اذا لما نقول ليس زيد عالما غير لما نقول زيد هو لا عالم. اذا تقدمت الرابطة على حرف السلب يبقى معدولة. فان لم تذكر رابطة كيف نعرفها؟ لا ما فيش اشكال. قالوا الاشكال ده قالوا المعنى في بطن الشاعر او العبرة بغرض مين؟ بغرض المتكلم. يعني مثلا انا ممكن اجيب لك مثال اقول لك مثلا كده محمد رسول الله مش كده؟ فن المحمول وفن الموضوع. محمد الموضوع ورسول الله ايه؟ المحمول. طب لما اقول كده محمد خاتم النبيين فن الموضوع وفن المحمول؟ محمد. لكن ممكن يجعل الموضوع في القضية هو المحمول والعكس. نعم. فنقول خاتم النبيين محمد. نعم. طب هل يكون المعنى واحد؟ يعني مثلا لو قلت كده محمد خاتم النبيين صح ولا لا؟ نعم. لو قلت خاتم النبيين محمد صح ولا صح؟ يبقى اذا لو عكسنا وجعلنا المحمول موضوع يبقى المعنى واحد الا اذا كان هناك غرض للمتكلم. يعني مثلا السامعون يعلمون انه ايه خاتم النبيين هو محمد. فما الفائدة من ايه تقديم خاتم النبيين اللي هو جعل المحمول موضوع او العكس؟ قالوا الفائدة هي افادة انه خاتم النبيين هو محمد لا غير. وهذه لا يفيدها ايه لو قال محمد خاتم النبيين. تفيد بس الاخبار بانه خاتم النبيين. انما لو قال خاتم النبيين بان جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا افادت ايه؟ الاختصاص. يعني هو خاتم النبيين لا غير. لكن هل يريد السامع يعني مثلا لو بتكلم مع ناس لا يعرفون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فلما يقول لهم خاتم النبيين يفيد الاخبار. أن يخبره. إنما لو كان بحضرة قوم يعلمون أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين يبقى يفيد الاختصاص، لأنه إذا لابد أن يكون في الكلام إفادة للسامع، هم يعلمون أنه رسول الله، إذن إيه الجديد؟ يريد أن يخبرهم بأن ختم النبوة اختص به فلم يشاركه فيه غير. هذه الفائدة الجديدة. يبقى العدول يعرف به لأنه تتقدم الرابطة على إيه؟ حرف السلب. زيد هو، فمن الرابطة؟ هو لا عالم. يبقى كده اسما ده هنا إيه؟ معدولة. إذا لم تذكر الرابطة وقع الفرق بالنية، هنا دخلت النوايا في المنطقة. يعرف الفرق بينهما به، يعني أي إذا نوى كونه جزءا من المحمول بأن ينوي ربط السلب فعدول، وإلا فتحصيل. يعني شوف نيته إياه، النوى كده يبقى إيه؟ عدول، وإذا لم ينوي رجعت إلى الأصل اللي هو محصلة. مثاله زيد ليس كاتبا في السالبة، زيد ليس إيه؟ وزيد لا كاتب أو غير كاتب في المعدولة. وزيد دائما تجد في المعدولة غير، اصطلاح كده تجد فيها غير، أو في حاجة تانية غير غير اللي هي لا. وبعضهم نفى، قال في اللغة العربية يعني حتى قالوا مش مقبولة إنه يكون فيها عدول كده إيه بالنفي. يعني مثلا قالوا إنه ما وقع في المعدولة دي عدمية، وقالوا إنه الأسماء المعدولة يعني مثلا زي ما يقولوا لا عالم مش كده، أو لا إنسان، أو لا كاتب، بل هذا عدل، يعني كأنه بدل إنسان عدلنا منه من الوجود إلى العدم، يعني إنسان لا إنسان. فقالوا اللفظ ده أو الألفاظ دي مش موجودة في اللغة العربية، يعني لا يقولون لا جماد أو لا إنسان. فقالوا لا، أنتوا كده غلطانين لوقوع الألفاظ المعدولة في القرآن، وده متوقع في القرآن، ده دليل على أن إيه حجة في اللغة العربية. في سورة البقرة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا إيه، قال إنها بقرة لا فارض ولا به، لا فارض ولا به، زي ده ده العدول. بعضهم راح رد قال لا ده مش عدول، ده أمال ده إيه؟ قال ده لا دخل على جملة، لا هي فارض ولا هي ذكر. يعني كده يعني هنا إيه مسلط النفي هنا مش على الـ على الـ على الكلمة، ده مسلط على إيه؟ على جملة، يعني لا هي يبقى ده سلب مش عدول. طب اذا يعني عرفت يعني تمسكوا علينا دي، فكيف تفعلون في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية؟ مش هينفع اقول لا هي عدنا، بخلاف سورة الايه البقرة استطاع التوضيح. ان كده العدول موجود فين؟ في القرآن، فدل على انه يعني حجة فين؟ في اللغة العربية. اما العدول في الموضوع، اذا فهمنا دلوقتي حاليا في المحمول، العدول في الموضوع ان يقدم السور على حرف السلب، نقدم السور له ايه؟ كل او بعض. يعني نقول كده كل لا حي جماد، قدمنا ايه على ايه؟ يبقى هنا اذا قدمنا حرف العموم السورة او حرف ما يدل على الايه الجزئية او الكلية، وحتى فرقوا بين حاجتين، بين عموم السلب وبين سلب العموم. عموم السلب يعني معناه ايه؟ عموم السلب ان تتسلب اداة العموم، عموم السلب على اداة النفي. شوف عموم سلب تتسلط أداة العموم على أداة النفي، وسلب العموم العكس، أن تتسلط أداة السلب على العموم. يا بعض الناس مثلا في خطبة الجمعة يريد إيه؟ يريد مثلا سلب العموم فيعمم السلب وهو لا يشعر. يعني مثلا يريد مثلا لما يقولوا كده ليس كل إنسان كاتب، ده اسمه ايه ده؟ ليس كل سلب عموم ده. يعني ايه سلب العموم؟ يعني ليس كل انسان كاسب، يعني معناها بعض. اذا سلبنا العموم هيثبت الايه؟ البعض. معناها بعض الناس كاسب. يروح يقول لك ايه؟ كل انسان ليس بكاسب بعمل ايه هنا؟ عموم سلب. والمثال هذا موجود في الحديث الشريف، كل ذلك لم يكن ده عموم سلب. يبقى خد بالك ما الفرق بين سلب العموم وعموم السلب. في سلب العموم تتقدم أداة السلب على أداة العموم، وفي عموم السلب أداة العموم تتقدم على أداة السلب. في فرق ثاني، ما هو هي فرق ثاني هو ايه؟ في سلب العموم يتسلط النفي على قضية كلية. في سلب العموم يتسلط النفي على قضية ايه؟ كلية. وفي عموم السلب يتسلط العموم على قضية سالبة. يحفظ الايه الامرين دول عشان ايه؟ يا مثلا والله لا يحب كل مختال فخور. وآية ثانية مثلا ان كذلك يطبع الله على كل قلب. السينة فيها ايجاب. نعم. والثانية فيها ايه؟ فيها سلب. ولا تطع كل حلاف مهين. فين النفي؟ النفي تسلط على ايه؟ على العموم. بس هل معناها هنا لا تطع كل حلاف، يعني معناها تطع بعض الحلافين؟ لا. ايه الفرق هنا؟ يبقى دي جت قرينة اخرى معانا مولانا. لا في قرينة، يعني مثلا والله لا يحب. النفي هنا مش مسلط على النفي، ليس مسلطا على كل مختال. يعني والله لا يحب كل مختال، يعني هل يفهم ان الله لا يحب كل مختال ولكن يحب بعض المختالين؟ لا. فالنفي هو مسلط على المحبة والتقدير، كل مختال فخور لا يحبه الله هكذا. والتقدير هنا كل حلاف مهين لا يضع. فيبقى هنا الاصل هنا مش سلب العموم، الاصل العكس. بس في تقدير في ديه في الكلام بحسب الجملة، الا حيفهم المعنى ليه الخاطئ اللي احنا تصورناه. يبقى العذور في الموضوع هو ايه؟ ان يقدم السور على حرف السلب. يعني الخلاصة كده، القضية الحملية تقسم عشان نختم نخلص الدرس، تقسم بكام؟ باعتبارات مختلفة. وتسمع ان القضايا حملية وشرطية وتفرح، لا ده كان الموضوع بيجي سهل كده وخلص في العملية، كان الناس كلها خد الشهادات عليا. اذا عندنا كم تقسيم للقضية الحملية باعتبارات مختلفة. اول حاجة هنقسم بحسب السلب والايجاب في الحملية. هتلقى القضايا الحملية كلها قسمها موجبة وسالبة. خلاص كده، يعني اذا قسمنا القضية الحملية اي نوع كلية باعتبار الايجاب والسلب فهي قسمان، كلها معدولة محصلة كلية جزئية مهملة شخصية، كلها حتنقسم الى ايه؟ قسمين، ايجاب وايه؟ وسلب. خلاص كده ثابت، مش عاوزين نكرر فعلا، نجيب لها امثلة. التقسيم الثاني، خد بالك هم كم تقسيم؟ خمس تقسيمات. لو حفظتهم كده هتحفظ المنطق وانت ايه؟ يعني مسرور. يعني الاول تقسيم ده سهل، اخلصنا منه في كلمة واحدة. باعتبار الايجاب والسلب فهي تنقسم الى اسمين. التقسيم الثاني باعتبار ايه؟ بحسب الموضوع. بحسب الموضوع، خد بالك يعني موضوع عظيم محمول. نعم. والموضوع ده اما يكون مسوغ بما يدل على الكلية او الجزئية او مقصود فيه سور او معين. اذا بحسب الموضوع هتنقسم الى اربعة او خمسة اذا ادخلنا ليه الطبيعي. خلاص قولك اهلي، اذا بحسب الموضوع يعني بحسب الكم، بحسب الايجاب والسلب يعني بحسب الكيف. اذا قسمنا من حيث الكم اربعة او خمسة. نعم. واذا قسمنا من حيث الكيف فهي ايه؟ سالب وموجب. والتقسيم الثاني ايضا خلصنا منه سهل. زاول أربعة. أربعة كلية جزئية مهملة شخصية ولو حمس بلاش كفاية الأربعة أو الفكر أو زودك واحدة خمسة يبقى طبيعية يعني أو انظر إلى الموضوع يعني إلى أفراد الموضوع إن كان فرد محدد واحد إذا كده معين بدي شخصية للمخصوصة وإن كان الحكم فيها على كل الأفراد دي كلية وإن كان على بعض تبقى جزئية وإن كان لا بعض ولا كل دي اسمها المهمل بس يصلح دخول ليه كل أن المهملة في قوة الجزئية يعني مثلا كده تعالى لو جاء مثلا واحد يعمل مرور إن كان شغال مثلا مدرس أو في معهد أو في كده واحد عاوز يعني وحبيت تلبس عليه استعمل ليه الإيه القضايا فيجيب الكشف الغيابة وطلب إيه حضروا لو كنت مثلا عاوز يعني دقيق ومحدش غايب عندك مطمئن ومش محدش مزوغ تقول له كل الطلبة حاضروا لو عد حيطمئن كده ما يموتون لكن في ناس فلت تزوغت وانت ما غيبتها شيء تروح تستعمل المهمل تقول الطلبة صح ما قلتش لا كله ولا بعض لو اكتشف انه في غياب تقول انا ما قلت لكش كله وبعدين ما قلتش ايه بعض اللي هو اهملها فالاهمال ده هو في اصل في قوة الجزئية لكن يحتمل ان الافراد يدخل عليها الصورة تكون ايه كلية فاحنا لما يكون عاوز انا اغيب الطلب وابعث لهم انذارات وعاوز انا يعني انتقم منهم اروح اقول له ايه بعض الطلبة حاضرين عشان ايه يغيب البعض اللي مش حاضر ولو انا ما عاوزش اغيب حد واخد من منهم كلهم يعني هدايا وهم كلهم ما عنديش غياب خالص تمام كده يبقى اذا ادل فيها الايه الشخصيه اللي يذكر فيها شخص البخاري ومسلم مثلا الامام ابو حنيفه عمر بن الخطاب امير المؤمنين العشره المبشرون يعني ما ذكر فيها شخص واحد او شخصين او اشخاص معينين حتى ولو بلغوا 100 اسمها شخصية قال ما محدد بالكتب الستة او الائمة الاربعة بمعنى انه ما ينفعش ندخل معه يعني شخصت عينت على ايه على مشخص فاصبحت شخصية سواء كان فيها واحد فيها اثنين فيها عشرة قال ما فيها تحديد تسمى شخصية نعم واضح نعم وهي في قوة الكلية ولا لا لا الشخصية لا كيف كلية جزئية تتناول الحكم على جزء اللي هي في قوة الجزئية المهملة الطبيعية مثلا الإنسان نوع والحيوان جنس فالحكم فيها هنا مش على الأفراد الحكم على الماهية يعني على الطبيعة على طبيعة الإنسان وعلى طبيعة الحيوان واضح؟ نعم انت فهمنا الان دلوقتي قسمنا من حيث خليكم معايا عشان كم وكيف يبقى ايه من حيث الكم من حيث الكم الاربع نعم من حيث الكيف لا او نقول كده من حيث الايجاب والسلب اثنان ومن حيث الموضوع اياها نفس اربعة او خمسة طيب التقسيم الكام ده العدة ده اللي قلناه ايه ده الثاني الاول قلنا من حيث الايه الاجابة والسلب يعني من حيث الكيف والثاني من حيث الكم اللي هو الموضوع يعني انه يحكم عليه الموضوع اما المحمول يحكم ايه خلاص كده التقسيم ده كام الثاني التقسيم الثالث بحسب وجود افراد موضوعها في الخارج وعدم وجودها يبقى خارجية وحقيقية لا ثلاثة خارجية وحقيقية الاثنين يبقى بحسب وجود الافراد في الموضوع اللي هنحكم بيه ولا هنحكم عليه الموضوع هنحكم عليه بحسب افراد المحكوم عليه في الخارج وعدم وجودها كم نوع ثلاثة حقيقية خارجية ذهنية نعم يبقى قلنا بحسب وجود الافراد في الخارج او عدم ايه وجود. يعني معناها ممكن يكون موجود ممكن يكون ايه مش موجود او ممكن يكون مقدر وجوده عشان كده قسمناهم ثلاث العقل يقول لك كده يعني ممكن يكون موجود بالفعل، ممكن يكون غير موجود او مقدر وجوده. اذا كان قسم ثلاثة. اول قسم اللي هي الحقيقية. هي الحقيقية التي حكم فيها على افراد الموضوع الموجودة فعلا او المقدرة الوجود التي حكم فيها على افراد الموضوع مطلقا، يعني اما يكون موجود فعلي او مقدر. زي ايه المثال؟ يعني لما نقوله كده كل نبات ينمو تشمل ايه؟ يشمل النبات الموجود بالفعل والنبات اللي هو حيوجد بعد 1000 سنة. ما دامت نبات يبقى حينمو، يبقى شملت ايه الحقيقة؟ إيه؟ شملت ما هو موجود بالفعل وما سيوجد. كل نبات ينمو لأن ما قدرنا وجوده، فهذا الحكم يشمل كل أفراد النبات الموجودة وما يمكن ده اسمه ايه بي؟ حقيقية. نيجي بعد كده للقسم الثاني اللي هي الخارجية، اللي هي الحكم فيها على أفراد الموضوع الموجودين بالفعل في الخارج بس حال الحكم. تسمى يدي خارجية. كل المجتهدين او المذاكرين او الحاضرين في الدرس حياخدوا مكافأة هذا العام. اذا الحكم حيشمل ايه؟ او النجاح او المكافأة الافراد المجتهدين عند الحكم. خارجية. اسمها دي ايه؟ خارجية. بخلاف الثاني اسمها حقيقية، انها شملت ما هو موجود وما سيوجد. اما التي تشمل الموجودين عند الحكم فقط خارجية. تسمى خارجية لدى الوجود الخارجي الحقيقي. ده هو اقوى انواع الوجودات. لدى الوجودات كم نوع؟ اربعة. وجود في ايه؟ في الاذهان والاعيان. وجود في الاذهان. وجود في الاعيان في الخارج. ووجود في اللفظ. ووجود في الكتابة. المثال هذا ايه؟ يعني انا قاعد كده خبر على بالي حامل ده ما كانش موجود، قاعد مش عارف فين، فين بتروح فين؟ في العين السخنة دي او في السير. هو خبر على باله، هو مش موجود هنا، فاسم الوجود هنا فين ده؟ وجد، وجد حامل بس فين؟ في ذهني. بعد كده رحت انا ايه قلت حامل ده وجد فين؟ في اللفظة. بعد كده رحت كتبته وجد فين؟ بعد كده فجأة لقيت الداخل اسم ده الوجود العيني. ولذلك الوجود العين هو اشرف انواع الوجودات. ولذلك يقال لاشراف الناس اعيانا، عشان اعيان الناس اشراف موجود بالفعل. يبقى الوجودات كم؟ أربعة. وجود في الذهن، موجود في الضبط. وفي ناس ما تعرفش تفرق بينهم فتجعل الوجودات واحده. يعني مثلا لو قلنا نار، النار هنا موجوده فين؟ في اللفظ وليست موجودة في الوجود العيني الخارجي. إلا لو أول ما أقول نار لسانك إيه تولع اشتعل على طول، أو أول ما تكتب نار تولع الورقة. فهذا وجود إيه في الخط مش في العين في الذهن. فالثالثة يبقى أول إيه التقسيم الثالث بحسب وجود أفراد الموضوع في الخارج وعدم وجوده. كل في الحملية ثلاث أنواع: حقيقية، خارجية، ذهنية. هي ذهنية يعني ما حكم فيها على أفراد، عكس الخارجية. الخارجية لازم الحكم فيها يكون على أفراد موجودين بالفعل، إنما القضية الذهنية الحكم فيها يكون على أفراد ممتنع وجودهم. ما بحكم عليه، بحكم على حاجة في الذهن. لما أقول كده كله بالضيم لا يجتمعان، هل موجود في الخارج كده؟ لا. ولا يمكن ان يوجد. ولا يمكن يوجد. او اقول كده كل شريك لله مستحيل، او اي شريك فهو ده مش موجود ولا يمكن يكون موجود. يبقى هي وجوده فين؟ تخيلت انه في حاجه اسمه شريك او في ذهني فرحت قلت ده مش موجود. لكن لا، لكن في وجود ذهني. والا لو ما فيش وجود في الذهن امال انت بتحكم على مين؟ يبقى الحكم على الضدين بانهما لا يجتمعان اسمها دي قضيه ايه؟ ذهنيه. والحكم على حاجه موجوده بالفعل اسمها ايه؟ خارجيه. والحكم على ما هو موجود ويمكن ان يوجد اسمها الحقيقيه. واضح كده؟ يبقى التقسيم العداء عشان التقسيم الايه؟ الثالث. التقسيم الرابع. التقسيم الرابع بحسب العدول والتحصيل اللي احنا قلناه شرحناه. يبقى التقسيم الرابع القضية معدولة ولا ايه؟ محصلة. صح. يبقى اذا سبق ان قلنا انه القضية الحملية موجبة او سالبة مش كده؟ والسالبة ما كانت فيها اداة السلب لنفي المحمول عن الموضوع. ليه معنى القضية السالبة؟ ننفي ها؟ ثبوت المحمول للموضوع. زيد ليس عالما. نفينا المحمول عن الموضوع. نفينا ثبوت العلم لزيد. واضح هنا؟ بالقضية الحملية إما موجبة إما السالبة ما كانت فيها أداة السلب لنفي المحمول عن الموضوع. ولكن إذا لم تكن أداة السلب لنفي المحمول عن الموضوع وعدل بها عن هذه المهمة وصارت جزءا من الموضوع أو المحمول أو منهما فتسمى معدولة. اما اذا لم يجعل حرف السلب جزءا من احد طرفيها تسمى ايه؟ وليه سميت محصلة؟ ولم يجعل فيها لان طرفيها وجوديان. وجوديان يعني حاصلان. يعني محصلة يعني في تحصيل. وقد يطلقون على المحصلة السالبة اسم الايه؟ البسيطة. لأن حرف السلب وجد فيها من غير أن يجعل جزء من إيه؟ موضوع. يعني ما فيش تركيب يعني، فيسموها بسيطة في بعض الإيه؟ التسميات، يعني في تسلط عليها الإيه؟ السلب، وفي البعض يشتبه عليها كما قلنا الفرق بين عموم السلب وسلب الإيه؟ يعني لو سألتك أنا سؤال يمكن بعضكم إيه الفرق مثلا بين ليس بعض وبعض ليس؟ ليس بعض يبقى سالب. انت ما تعرف انت مين لما نقول ايه ليس بعض ولما نقول ايه بعض ليس يبقى السور ده ليس بعض. خد بالك ليس مع انه ليس بعض وبعض ده جزء ولا كل السور في ليس بعض للسلب الكلي مع انه مسلط على ايه على جزء لان البعض غير معين يعني ليس بعض يعني ليس كل البعض ده. فهو ايه سلب كلي غير معين لان تعين بعض الافراد خارج عن مفهوم الجزئية. نعم. وقد وقع في النكرة مش كده؟ نعم. في سياق النفي تفيد الايه؟ يعني كلمة بعض وقعت في سياق النفي اللي هو ليس فتفيد العموم وكل نكرة وقعت في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. فيفيد السلب اي في بعض ايه؟ اللي بيسموه ده السلب في البعض كله اللي بيسموه السلب الايه الكلي تمام. وليس الامر كذلك في بعض ليس لان البعض وان كان غير معين ايضا الا انه لم يقع في سياق النفي. لو وقع في سياق الايه النفي حتى يفيد العموم يعني لا يفيد العموم الا بشرط ان يقع في سياق النفي بل تقدم عليه. فهذا السور لا يفيد الا السلب الايه الجزئي السلب الجزئي لو يفيد السلب الايه الكلي. لكن خد بالك ما دام رفع السلب الكلي ها يبقى رفع السلب الكلي ايضا رفع السلب الايه الجزئي بس ده بالالتزام انما الاول كان بايه بالمطابقه كان بالتضمن الاول كان بالمطابقه وهذا بايه بدلاله الالتزام. فقد يشتبه يعني ممكن يعني ممكن تكون يعني هكذا ممكن تكون الايه العكس. نعم. اذا وصلنا فين دلوقتي في التقسيم الايه الرابع اللي هو بحسب الايه العدول والتحصيل. طيب اذا القضيه تنقسم الى ايه معدوله تمام والى ايه محصله. وقلنا المحصله يعني هي الوجوديه مش كده؟ نعم. والمعدولة اللي هي عدمية. واضح؟ قلنا الأسماء المعدولة موجودة في لغة العرب ولا مش موجودة؟ لأنها موجودة فين؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان المعدولة هي ما جعل حرف السلب فيها جزء من احد الطرفين، والمحصلة ما تجرد طرفاها عن السلب موجبة كانت او سالبة. فكيف واحد يقول لي موجبة كانت او سالبة؟ لان حرف السلب في السالبة ليس جزءا من الموضوع وليس جزءا من الايه، انما هو اداة نفي فقط، بخلاف المعدولة ان جزء من المحمول اما جزء منين من الموضوع. فالكلام ايه الذي قلناه صحيح، وهذا يعني ان مجرد وجود، خد بالك، مجرد وجود حرف السلب في القضية لا يدل على انها سالبة، لأنه قد بان لنا أن حرف السلب قد يكون جزء من أحد الطرفين ولا تكون القضية سالبة. فمدار السلب على انتداء النسبة ومدار الإيجاب على إيقاعها. فحرف السلب إذا أفاد رفع نسبة المحمول عن الموضوع فهي سالبة، وإلا فهي موجبة. ومن ثم يجوز أن تكون القضية مشتملة على حرف السلب بل على حرفين من حروف السلب، ومع ذلك تكون القضية إيه؟ مثل إيه؟ عاوزين قضية مشتملة على حرفين سلب وهي موجبة وليست إيه؟ كل ما هو غير نام فهو غير حساس. يا سميرة، كل ما هو غير فهو غير حساس. ولا انسان لا حيوان، دي موجبة ولا سالبة؟ موجبة. مع انه فيها ايه؟ يبقى لما نقول لا انسان مش غلط، مش كده؟ ولا حيوان ليس خطأ، لانه في القرآن لا فارض ولا، انما الخطأ في ايه؟ في دخول ال اللي هي بتاعت التعريف اداة النفي على ال. يعني ما نقول مثلا لا انسان صح، زي لا فارض ولا ذكر، لا شرقية صح لا غربية صح، انما الخطأ فيه لما يقول اللا انسان اللا حياة، بيستعملها في المنطق اللا جمال، لان في اللغة خطأ، لانه ما يدخلش ايه بتاعة التعريف لا تدخل على ايه على على على حرف النفي. فال للتعريف اللا انسان، تيجي هنا يستعملوها كثير، يقول لك مثلا المركزية واللا مركزية، ويقولوها في المواصلات، يقول لك هيئة الاتصالات السلكية واللا سلكية، هذا غلط في اللغة، انما الصح يقول لك السلكية وغير السلكية، مش اللا ما يدخلش ليه اللام، انما تدخل على اللي ما فيهوش الف ولام. ولذلك مرة حتى كنت على ما أذكر كان في مناقشة رسالة برة في الخارج، فالرجل السوداني متمسك يقول غلط لازم العبارة دي تتحذف، كنت جيدة الاتصالات السلكية واللاسلكية. قال يا سيدنا الشيخ إذا العالم كله بيستعمل أنا هعمل إيه؟ أقول إيه بقى؟ قال له قول كده الاتصالات السلكية والتي لا سلك لها. التي لا سلك لها. فهي تنفع ايه؟ تدخل بس ما يكونش في ايه؟ يعني مثلا يقول لك ايه؟ النظم الاخلاقية واللا غلط. مفيش حاجة اسمها النظم الاخلاقية وغير الاخلاقية. ده الايه؟ هذا هو الصحيح لغة. انما جرى الاستعمال في الايه؟ في المنطق حتى يقولوا كده المفهوم والما صدر. دخلت هنا على ما الاستفهامية او على ما الناشية مثلا. فدي اسمه نحس، ده غير ليه باستعمالية كلمة منحوتة يعني مصطنعة وليست لها ايه اصل في اللغة العربية. يا مولانا الشيخ العطار جاب ايه استدل بيه على كل حرفين على اللام الحاشية يعني يجوز على الاثنين؟ هو جوز ذلك واستدل فوالله لا يجوز لما بهم ولا لما بهم دواء ولا لما بهم دواء. احنا عاوزين المثال او شاهد على دخول ال على لا على لا الناس جاب مثال كده. قال ان البيت وقال ان المحظور ان يكون حرفين على بعض لا يوجد في اللغه، فجاب البيت ده ولا لما بهم دواء. ولا لما لما بهم دواء. ثم هو ممكن يكون مثلا زي ما بقول لك ايه لا بشطط، هي اصل الكلمه ايه؟ بلا شطط. بلا شطط. يعني المشكله قال عندك لا بشطط في الدين. ممكن يقاس على ذلك، المهم هو الاصل كده. وان كانوا المشايخ بيجيبوا طبعا يعني لو عاوزين حاجه يجيبوا لها شيء ما يظلموش. خاصة يعني المشايخ الكبار. خلاص كنا وصلنا فين؟ الرابع بالعمر والتحصيل. يبقى قلنا فإنا قلنا الفرق من حيث اللفظ ومن حيث المعنى قلناه زي زيد إيه ليس بعالم وزيد هو لا إيه لا عالم. قلنا هذا الإيه الكلام. الفرق من حيث المعنى قلنا. آخر حاجة التقسيم اللي هي دلوقتي عدوا معي. أول حاجة قلنا من حيث الإيه جاب السلب واحد من حيث الموضوع أفراد اللي هو الكم ده. بعد كده الثالث بحسب اللي هي ايه الحقيقية والخارجية والبهنية. بعد كده من حيث العدول الخامس اللي هو الأخير من حيث الجهة للموجهة وغير ايه يبقى نسبة المحمول الى الموضوع في الخارج. كنت بعرف من قلت لابد ان تكون مكيفة مش نقولنا فيه ايه محكوم عليه اللي هو الموضوع ومحكوم به اللي هو المحمول. نسبة المحمول الى الموضوع في الخارج يعني هل هي ايه لابد كلها كيفية من احد كيفيات اربعة الضرورة الدوام الامكان عدم الضرورة. إذا كم حاجة الضرورة الدوام الإمكان الإطلاق خليهم كده الضرورة الدوام الإمكان الإطلاق ما هي عاوزين نجيب مثال يعني شوف المثال الضرورة الحكم على الإنسان بأنه حيوان مش كده لما نقول الإنسان أو كل إنسان حيوان هنا إيه الحكم ده ضروري لأن الحيوانية من ضروريات كونه إنسانا فلا يكون إنسانا إلا إذا كان حيوانا هذه ضرورة. خلاص كده الدوام إيه معنى الدوام يعني يكون المحمول ده دائم الثبوت للموضوع يعني حملنا قلنا الغراب أسود فين الموضوع فين المحمول وأسود السواد ده دائم الغراب ولا مش دائم دائم عمره طالما غراب يبقى أسود بين يبقى ده اسمه إيه الحكم بأن الموضوع دائم الثبوت للمحمول يبقى اسمه ده ايه الدوام. الاول المثال كان عشان ايه الضرورة لا بالامكان كالحكم على زيد بأنه كاسب لانه ممكن زيد ما يكونش كاسب فده امكان يعني يمكن ممكن الامكان يستوي في احد الطرفين انما الغراب ما يمكنش الا يكون اسود بحسب الوجود الخارجي لكن بحسب الوجود الذهني ممكن تتخيل الغراب مثلا اصفر انت براحتك مجنون احنا ما لنا ما يعني بحسب الوجود الخارجي ده لازم ليه ده اسمه ده الدوام. الاول ايه الضروره الثالث الامكان الحكم على زيد بانه كاذب هذا في دائره الامكان وليس في دائره الضروره ولا الدوام. بعد كده الاطلاق ايه معنى الاطلاق يعني معناها اللا دوام وعدم الضرورة كالحكم على الانسان بانه يمشي فانه يثبت له في الجملة لكن المشي ليس ضروريا للانسان ولا دائما له وانما يثبت له في الجملة. هذه الكيفيات الاربع الضرورة الدوام والإطلاق هذه تسمى إيه؟ مادة القضية. فإن وجد في اللفظ ما يدل على كيفيتها في الخارج سميت موجهة. الموجهة لازم يوجد لفظ يدل على إنه قضية موجهة إلى كيفية من هذه الكيفيات الأربع. اللفظ ده الدال على تلك الكيفية يسمى إيه؟ جهة القضية. يعني كده كل نسبة بين المحمول والموضوع لا تخلو عن كيفية ما من الكيفيات الأربع. فتعريف يعني لو سئلت كده ما هو تعريف القضية الموجهة هي التي تشتمل على الجهة الدالة على كيفية النسبة زي ما نقول كده كل إنسان حيوان فهذه بالضرورة لكن ما ذكرناش لفظ هنا فلما نقول كل إنسان حيوان بالضرورة هنا ذكرنا اللفظ اللي يدل على الجهة او لا شيء، ممكن نجيبها سالبة، لا شيء من الانسان بحجر بالضرورة. يبقى هذه الضرورة هي كيفية الايه النسبة، وهي مادة القضية. ولفظ الضرورة لو المعناها مفهومة هو ذا الكيفية وهو النسبة، انما اللفظ هو الجهة. يبقى القضايا الموجهة كم قسم؟ اربعة: ضروريات ودوائم ومطلقات وممكنات. يبقى اي واحدة من الاربع دولة فيها لفظ يدل على الامكان او على الدوام او على الاطلاق او على الضرورة، ده اسمه ايه؟ جهة. وجه حصرها يعني لما حصرت في هذه الاقسام الاربع؟ قال لان الحكم العقلي، نرجع الحكم العقلي بتاع علم الكلام، قالوا لان الحكم العقلي اما بالوجوب او بالاستحالة او بالامكان، مش كده؟ هم ثلاثة. فالثاني الرابع قالوا الحكم العقلي في الاطلاق، بس اذا الوجوب ها او الاستحالة او ايه او الدوائر. اذا جنب مين الرابع؟ قال لك الضرورة تشمل ايه؟ الوجوب والاستحالة. الضرورة شملت اثنين، لانه يا اما ضروري ضرورة ثبوته او ضرورة نفيه. اما الامكان يشمل اثنين، ما ان يكون واقعا بالفعل او غير واقع. فغير الواقع هو ذا الممكن، كده؟ الواقع بالفعل مع الدوام اللي هي الدوائم، ومع عدم الدوام هو الاطلاق. ثاني كده في الحصر العقلي، اما الحكم العقلي يشمل الوجوب والجواز والايه الوجوب والامكان، خلاها الامكان الوجوب والاستحالة والامكان. نجي بقى كده الضرورة تشمل ايه؟ اثنين: الواجب والمستحيل. لما الامكان يشمل اثنين، يشمل ان يكون واقعا بالفعل او غير واقع. غير الواقع هو الممكنات، اما الواقع ننظر هل هو دائم ولا هو غير دائم. ان كان دائما هذه هي الدوائم او الدائمات، وان كان غير دائم هذه هي المطلقات. يعني نقول الانسان يمشي، هو دائم يمشي كده على طول؟ ها ده غير دائم ده، انما متنفس ده دائم. انما الاكل غير دائم، مرة ياكل مرة منائم. اذا هو دائم له ها او ملازم يسمى ايه؟ دوائم. فاذا ذكر لفظ يدل على ذلك فتسمى ايه؟ جهة. الجهة. يبقى القضية الموجهة هي ايه؟ ها اشتمل على لفظ الجهة، ما اشتمل القضية الموجهة التي تشتمل على الجهة الدالة على كيفية النسبة اللي بين المحمول وبين الموضوع مع ذكر اللفظ اللي هو يشير الى واحد من الاربعة، الى الضرورة. ضرورة دوام الامكان للفضل. يعني ما قلت لا شيء من العالم بقديم ضرورة، اي نقول لها قضية موجهة. يلا اقرا الكتاب عشان خلصنا الفصل ده مره وخلاص الامور الثانيه عشان يعني نثبت وفي الحقيقه غير التبرك، بس كل حاجه تبرك انا عندي خليها من باب القضيه المحصله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم على شيخنا في الدارين امين. ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مسور وإما مهمل، والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى: إما بكل أو ببعض أو بلا شيء. لما حذفت التاء مع أن المعدود مذكر وأربع أقسامه، المفروض يقول أربعة يبقى المعدود مذكر للضرورة، أو على ما نقله النووي من أن ذكر المعدود ها لا يعتبر الا اذا كان تمييزا، وهنا مش تمييز. يعني متى تجري القاعده في التانيث والتذكير مع العدد والمعدود؟ اذا كان تمييزا. اما بكل او ببعض او بلا شيء، وليس بعض او وليس بعض وليس بعض وليس بعض وليس بعض او شبه جلى، وكلها موجبة وسالبة، فهي اذا الى الثمان آيبة. والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية. والأول الموضوع بالحملية في الحملية. تمام كده؟ ماشي. خلينا مع النسخ القديمة. نعم. الأول موضوع بالحملية هنا متعلق بمحذوف صفة. كده؟ نعم. يعني والتقدير والأول الموضوع أو في الحملية الكائن. الكائن. نعم. كده؟ عشان تبقى نعم. أقول الحملية قسمان شرطية وحملية. والموضوع قلنا هو المحكوم عليه وينحصر في ثلاثة: المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. والمحمول ينحصر في اثنين: المحكوم به إما الخبر أو الفعل. الخبر لما تكون الجملة اسمية والفعل لما تكون الجملة فعلية. والأولى يأتي الكلام عليها في المتن، والثانية وهي الحملية أي ما اشتملت على موضوع ومحمول كزيد كاتب، إما أن يكون موضوعها كلية كالإنسان حيوان أو جزئية كزيد كاتب، فالثانية تسمى شخصية. لما تسمى شخصية؟ لأن الحكم فيها حكم به على شخص، المحكوم عليه شخص. شخص مش معنى واحد يعني مشخص، يعني معين. لما نقوله كده مثلا المدينة المنورة مكة، عينا الخلفاء الأربعة، العشرة الكتب الستة، هما مثلا الصحاح وهما أصح ما يقرأ في علم الحديث. إذا حكمنا على معين أو مشخص يبقى القضية شخصية، سواء كان المذكور واحد أو متعدد، بشرط أن يكون محددا. واضح؟ نعم. والأولى إن كانت مهملة من السور سميت مهملة كالإنسان حيوان. قلنا تقرأ كده: والأول الموضوع بالحملية والآخر، وتقرأها الآخر، يعني الآخر بكسر الخاء بمعنى المتأخر، أما بفتحها بمعنى المغاير. والآخر يعمل إيه؟ المغاير. وبعدين إيه معنى والآخر المحمول بالسوية؟ إيه السوية دي يعني؟ يعني بالسوية يعني بالاستواء في الذكر. يعني السوية معناها إذا ذكر هذا يذكر هذا، ما فيش قضية فيها محمول ما فيهاش موضوع، أو فيها موضوع ما فيهاش محمول. نعم. إذا ذكران على السواء كقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم. وبعض الناس يفهم منها إن طالما سواء الإنذار وعدم الإنذار، لماذا أنذر؟ إيه اللي يقولوا سواء إيه؟ أنذرتهم خلاص، دي ما فيش داعي. هذا فاهم، هؤلاء فهموا الآية على غير وجهها. لم يقل الله تعالى له سواء عليك، سواء عليهم، مش سواء عليك. لو قالوا سواء عليك يبقوا معناها هو ما فيش داعي، يبقى لو راح يبقى غلطان. إنما قال سواء عليك عليهم، كما في الآية الأخرى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. عليهم لأنهم لا يعتقدون أن استغفاره أو دعاءه فيه نفع لهم. يبقى كده المسألة استوت عندهم. نعم. الاستغفار وعدم الاستغفار ليست مستوية عند مين؟ بدليل أنه في الآية الثانية برضو ذكرت المنافقين: ولو أنهم ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. اي كيف يقول له سواء عليهم استغفرت لهم؟ يعني اذا كان هنا بيقول له لو جولت واستغفرت لهم لوجدوا الله توابا، ما هي الايه دي في المنافقين مش في المؤمنين. هات كده اللي قبلها ايه؟ لا قبلها شويه. لا فيك إذا يصدون عنك صدودا المنافقين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف ثم جاءوك يعلمون إن أردنا إلا إحسانا فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا ما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا. هذا الكلام في سياق مين؟ المنافقين، مع انه منافقين لكن لو جو تابوا واستغفروا لوجدوا الله ثوابا. امال ليه في الايه الثانيه قال ايه في 60 ده استغفرت لهم او مش هيغفر لهم؟ ها؟ لانه هنا في شرط في الايه: جاءوك انما الثاني واذا قيل لهم تعالوا لو مش يعني دول اللي تتكلم في اللي جو والتانيين في اللي مرضوش يجوا، فاللي مرضيش يجوا دول استغفرت لهم مش فيش مغفرة، انما اللي جو لا. ففرقت الآية بين اللي ايه اللي جاءوك، يعني شرط الكلام ده وجود لوجد الله بشرط انهم ايه يجوا، انما التانيين ها تعالوا روحوا ليه لو ورأيتهم يصدون فمش هيجي دول، فاللي مش هيجي هم اللي مش هينفعهم ليه الاستغفار. عشان كده ما بقاش فيه تعارض بين دول، لان الاولى اللي في النساء شرطت انهم يجوا جاءوك، انما التانيين قالوا ما راحينش، بل ايه ما عجبهمش الكلام، لووا ايه رؤوسهم يعني ايه يعني كانوا يعني ورأيتهم يصدون سواء عليهم مش عليك استغفرت لهم ام لن يغفر الله لهم، حتى لو في سورة التوبة لو 70 مرة برضو مش هيغفر لهم. وان كانت مسورة فان كانت السور كلا او ما في معناه فالقضية السور كلها. السور يعني زي السور البلدة كده، السور يعني عملنا حصار كده، فالسور ده ممكن يكون سور كامل يعني مغطي جميع، مفيش منفذ جزئي كلي، كل نفسنا كل من عليها فان، انما في سور جزئي يعني عملنا سور على الواجهة في المدينة او سور كده على اطرافها لكن ايه مش محيط بها، فهذا يسمى سور. والسور الكل يقع باي حاجة فيها عموم، بعض الناس تفهم ان السور يقع بكلمة كل، لا بكلمة كل جميع اجمعون قاطبة كله الاستغرافية يعني ما يدل على الايه العموم، اما السور الجزئي ما يدل على الايه زي بعض مش بعض فقط مثلا فريق في اعظم ومنهم بيعتبر سور جزئي، معظم كثير مثلا من الناس، لكن مثلا سائر دي لها معنين، اما تكون يعني معناها الكل او معناها الباقي. نعم. وكذلك مولانا مثل زي نصف وثلث ونصف وثلث كل ده جزئي. وإن كانت مسورة فإن كان السور كلا أو ما في معناه فالقضية كلية ككل إنسان أو عامة الإنسان حيوان. افهم كده أن المقصود بالقضية الكلية هنا هي الكلية شخصية، مش القضية الكلية اللي هي فيها سور في بالك، هي ما كان الموضوع فيها يشمل كل الأفراد حتى ولو لم تذكر معه لفظة كل، بدليل أنه ذكر السور بعدها. وإن كان هذا خلاف ما هو مصطلح أنه الكلية اللي يبقى فيها سور كلي، إنما الأصل الموضوع ده الحكم فيه المحكوم به بالنسبة للمحكوم عليه يشمل كل الأفراد ولا ما يشملش؟ يشمل كل الأفراد. خلاص كده؟ فحتى لو لم يذكر لفظ كل فالقضية كلية طالما استغرق الحكم فيها جميع الأفراد. ولو قلنا مثلا كده الإنسان يموت، مش كل أفراد الإنسان ولا في حد مش هيموت، يقول هنا كل ما إنه ما فيش إيه ما فيش سور. واضح؟ لماذا سموها مولانا المهملة؟ نعم؟ لا نتكلمش على المهملة، بتكلم على إنه المعنى الأصل معنى كلمة كلية يعني المحكوم عليه لأفراد، والحكم اللي هنحكم به ده يكون يشمل كل أفراد الموضوع، فيبقى كده القضية كلها حتى ولو لم يذكر معها لفظ كل، بدليل هنا قابلها بإيه؟ قابلها بالشخصية ولم يقابلها بالجزئية، ده الكلية إيه؟ شخصية. لو كان المراد بها اللي هي فيها سور كلي كان قابلها بالجزئية. مفهومة لسه؟ نعم. وإن كانت بعضا أو ما في معناه فجزئية كبعض أو واحد من الإنسان حيوان. واحد بس احنا جبنا مثال أحسن دون واحد من الرسل يشفع. بس. فتلخص أن القضايا أربعة: شخصية إن كان موضوعها جزئيا كزيد كاتب، ومهملة إن كان كليا ولم تسور كالإنسان حيوان، وكلية لأن سورت بالسور الكلي ككل إنسان حيوان، وجزئية إن سورت بالسور الجزئي كبعض الإنسان حيوان. وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم أو سالبا. فهي إذن إلى إيه؟ الثمانية. إلى الثمانية. أيما هذا تقسيم للشيخ، هذا العموم اللي هو التقسيم من حيث أن هي كلية شخصية مهملة جزئية. اثنين بقى موجب أو سالب فهي مجموع ثمانية. لكن هذا إيه تقسيم باعتبار إيه ده؟ باعتبارين. الأول الأربعة باعتبار الكم. لما بيقوا ثمانية بيقوا باعتبار الكم والكيف. خد بالك يعني الأول لو نظرنا إلى الكم يعني الكمية اللي هنحكم عليها، إذا هذا يبقوا القضايا تقسم أربعة. نظرنا باعتبار الكيف تقول إلى ثمانية. ثم إذا نظرنا باعتبار وجود الأفراد في الخارج وعدم الوجود نقسم إلى ثلاث. وإذا نظرنا باعتبار العدول والتحصيل أربعة، محسوبة موجبة وسالبة أربعة. وإذا نظرنا الخامس الأخير ده باعتبار الجهة يبقى أربعة الضرورات والضربهم في اثنين هيبقوا ثمانية. يعني لو جيت ضربت كل ما حفظهم ثمانية واربعين لو عملت اعمل جدول كده هتلاقيهم هيوصلوا في ايه 48 قضية. يلا. وكل من هذه الاربعة اما ان يكون موجبا كما تقدم او سالبا كزيد ليس بكاتب والانسان ليس بحجر ولا شيء من الانسان بحجر وبعض الانسان ليس بحجر. ممكن واحد فيكم يعمل جدول ويقسم كل اللي قلناه كده يجيب امثلة يبقى كده ايه عمل حاجة جديدة في المنطقة. فتكون الأقسام ثمانية، والأول من كل واحد يسمى موضوعا والثاني يسمى محمولا، وهو المشار إليه بقوله والأول البيت. واعلم أن المصنف قال في تعريف القضية ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب للاكتفاء وتعليم الأدب في التعبير. يعني كلمة ما احتمل أي شيء يحتمل لازم يكون فيه في وجه آخر. نقول لك ما احتمل الصدق، احتمل يعني معناها احتمال الصدق وارد واحتمال غير الصدق وارد، وإلا لا يسمى احتمل. طب هو المخرج ما احتمل الصدق هو الكذب، لكن ما هذا اكتفاء زي قوله تعالى تقيكم الحر يعني والبرد، ده معروف في البلاغة الاكتفاء أو لتعليم من الأدب. يعني مثلا تذكر اللفظ اللي هو يدل على إيه؟ على معنى محمود، فتقول ما احتمل الصدق ويفهم السامع أن الذي يحتمل الصدق أيضا يحتمل كذب، فهذا يكتفى فيه بأنه السامع فاهم، كما في داعي مثلا إيه نعين له الآخر. والأولى أنه قال هذا من باب تعليم من الإيه الأدب، وكثير مثلا في القرآن مثل هذا كقوله تعالى بيدك الخير، يعني معناها أيوة الشر، لأن الشر لأنه ليس هناك شريك، لو كان الشر ليس بيده يبقى بيدك انت يعني بيد مين. مرة سيدنا الشيخ كان جايين الشيخ عبد الباس رضي الله عنه كان بيقول محاضرة، فتكلم عن ايه انه منزلة الشهداء عشان يثبت بها يعني انه الاولياء احياء والانبياء، فذكر الآية استشهاد ولا تحسبن الذين قتلوا. فعرضه واحد من الجماعة اللي انتم عارفين مذهبهم فظلوا ده عند ربهم، يعني هذه الحياة ما يصحش تثبتها عندنا هنا انه احياء، يعني احياء في مش احياء في قبور، احياء عند ايه راح قلب ابو عندك انت. هذه قضية موجهة ذكر فيها الجهة. خلاص كده. اللهم صل أفضل صلاة على بعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على بعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذلك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم اهد لنا من امرنا رشدا. اللهم اجعلنا من عبيدك الصالحين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.